وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا نفحات الله يا عطفاته ويا جذبات الحق جودي بزورتي ويا نظرات الله يا لحظاته ويا نسمات اللطف أمي بهبتي ويا غارة الرحمن جدي بسرعة إلينا وحلي عقد كل ملمتي ويا رحمة الرب الرحيم توجهي واحي بروح الفضل كل رميمتي ويا كل أبواب القبول تفتحي فإن مطايا القصد نحوك أمتي ويا سحب الجود الإلهي أمطري فإن كف المحل تلقاك مدتي بحرمات هادينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي أجبنا قبلنا مدعنينا لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب أقبضنا على خير ملتي فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب أقبضنا على خير ملتي وعما وصولا والفروع برحمة وأهلا وأصحابا وكل أقرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبتي وصلي وسلم دائم الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي وصلي وسلم دائم الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي والحمد لله رب العالمين. تعرف البطحة وطته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا الذي بطحا وطته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النبي الطاهر العلم يا قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم إنما إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم يكاد يمسكه عرفان راحته يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم يغضى حياء يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم من جده دان فاضل الأنبياء له وفضل أمته دانت له الأمم مشتقة من رسول الله نبعته طابت عناصره والغيم والشيم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أم يا الله قد ختموا سهل الخليقة لا تخشى بوادره يزينه اثنان حسن الخلق والكرم حمال وأثقال أقوى من إذا قدموا حلو الشمائل تحلو عنده نعم ما قال لا قط إلا في تشاهده لولا التشاهد كانت لاؤه نعم ما قال لا قط إلا في تشاهده لولا التشاهد كانت لاؤه نعم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم من جاء ومعتصم إن عدى للتقى كان وإمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم لا يستطيع جواد بعد غايتهم ولا يدانهم قوم وإن كرموا هذا الذي تعرف البطحة وأتوا والبيت يعرفه والحل والحرم.